القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. هبك هبك هبك عشت عمر نوح، هبك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك هبك عشت عمر نوح، هبك هبك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك هبك هبك عشت عمر نوح، هبك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك هبك هبك عشت عمر نوح. عزيزي المشاهد، هذا رجل يحلل الزمن إلى دقات رتيبة منتظمة، يثير فيها جوا من الثلج القطني المندوف البكر، تصاحبه زغاريد العذارى المتفائلة. المهنة منجد، ولكنه في نفس الوقت يحمل بعضا من تاريخ مصر والقاهرة. اتعرف عليك يا حاج. انا عباس سيد ابراهيم. بتشتغل ايه يا حاج؟ منجد. طب قول يا حاج، انت المحل بتاعك هنا جنبنا جنب القهوه؟ اه جنب القهوه. طب انت قاعد في القهوه بتعمل ايه؟ بشرب لي شويه شاي ولا حاجه. عشان استريح شويه بقى. عشان الاولاد يشوفوا شغله. طب قول لي يا حاج، انت فاكر بقى زمان وايام زمان؟ اه طبعا. امال انا شايفاك عايق كده وجميل وشيك ولابس حاجه. كانت حاجه رخيصه، بنلبس كل حاجه. كنت بتلبس ايه يا حاج؟ كل حاجه، كل صنف الملابس كله. يعني كنت تحب الجلابيه ولا البدل؟ الهدوم الحريري الياباني المحترم. كن جلابيتين غيارين مع بعض. اديهم للترزي محمد عبد العال، كان في شارع عماد الدين في شارع قوله. يفصلهم لي وبياقاتهم باساورهم بزراير الذهب بتاعتهم. اخدهم وانا واقف. الاثنين. جلابيتين بجلابيتين. كنت عايق انت. يكون عندنا حفله. نروح سوق كانتر في سوق العتبة. نأجر البدلة السموكن ب 15 قرش في الليلة. كنت تلبس السموكن وتروح فين يا حاج؟ لأي حفلة. من ليلة الأزبكية، الأوبرا، كل حفلات الملك اللي كان بيعملها فاروق حضرناها حفلة حفلة. طب ايه جهة البجودي يا حاج؟ هل انت كنت بتعمل بجودي؟ وال بتاع وجناح الحمامة. السوالف؟ كنت عايق انت يا حاج قوي. ايه بقى حكاية البجودي دي؟ الفرق هنا والشعر المبرم من قدام. ومعمول بكريم. بالشامبو اللي بيقولوا عليه ده، اللي هو بيمسك الشعر ده. كان عندي صور الدنيا والاخره بس. ما عندكش صور؟ لا، البيت بقى وقع بقى سنه 57. راح كل الحاجه تحت، كل الورق بتاعي والشهادات وكله. بتاع الاولاد وبتاع كل حاجه، كل اوراق تخصني كلها راحت. فداك يا حاج. اتجوزت كم مره بقى بالامان؟ لا، ما جوازات مش هي. مش هي؟ لا مش هي. ليه مش هي ليه؟ حاجات مش مش على مش على مزاج الانسان. طب وايه اللي كان على مزاجك بقى؟ ها؟ ايه اللي كان على مزاجك؟ ما فيش. تأتي الرياح بما لا يشتهي السفان. السفن. السفان مش السفن. السفان. لا السفان. تأتي الرياح وبما لا تشتهي السفن. لا غصبا عن الأبطان اللي الريح بتغلبه. تمشي عكسه. والله هي كده. هي كده القبطان اسمه السفان. السفان هو القبطان. هو قائد المركب. طب انت عمرك حبيت يا عم؟ حبيت كتير. طب احكي لي بقى. ما دام الجوازات مش نافعه يمكن لا الحب. بس ايه بقى بقول لك يا ميت ندامه. قال له على اللي حبه ولا طالش. يا عيني يا حاج. اما قال له انت ايه؟ قال له انت ايه؟ قال له انا اللي حبه ولا طالش. قام قال له يا ميت ندامه. يا ميت ندامه. طب يا حاج هتعرفنا باولادك؟ ايوه. طب سعيد بينا على المحل. يلا على المحل. يلا على المحل. حاج عباس تعرفني على اولادك. ايوه. ده سيد اللي جوه. وسعيد ومحمد. طيب تتفضل انت يا حاج وانا اتكلم معاهم. اتفضل. يلا اتفضل ادخل. مساك يا سعيد. اهلا يا فندم. مساء الخير. بتعمل ايه؟ بعمل لحاف زي ما حضرتك شايفه كده. ده الحاف بقى شغل جديد. ايوه اللي هو يعني طراز عربي بس طبعا بيبقى على الواسع شويه غير بتاع زمان يعني. لان شغل زمان كان ضيق قوي. في بقى طرز مختلفه. طبعا لحاف. طبعا بتقول عربي. يعني زي ده صينيه. وفي مراوح. وكشتين وبقلاوه وكروهات ومربعات يعني جميع. يعني ايه كشتين وبقلاوه؟ يعني حاجه كده بتيجي كده بنفس الرسم ده بس بتبقى كشتين كده واربع اطباق يعني حاجات رسومات قديمه يعني شويه. انما كله عربي. كله طراز عربي. واللحاف عربي. ايوه لانه هو عربي صح فعلا. طب انت حاطط الابره في كتفك؟ طبعا حاططها في كتفي عشان ما تروحش عشان تبقى سهله ليا اروح جايبها كده على طول ولاضمها اجي مثلا اخلص اشبكها. طب قول لي يا سعيد. يا سيد اسف. اخوك سعيد. ايوه مش كده صح. طب وانت بتنجد كده. أيوة. بتغني ولا بتسلي نفسك وتقول ايه؟ طبعا بيبقى زي مثلا فريد الأطرش العود يعني. ده اسمه سلطان الطرب. وبعدين آلة ما تتكررش ابدا يعني. وبعدين بيبقى بمزاج يعني الواحد يحب يشتغل في جنب منه راديو تسجيل صغير. على اساس يعني يسليه. يعني انت وانت ماسك القوس بتحس انك ماسك العود. طبعا. وبساعات دندن يعني شويه كده. طب ما تغني. ممكن. طب يلا ماشي. حبيبي فين انت فين يا نور العين انت فين يا حبيبي يا مكان بعدك تعذيبي الليل يطول وانا اقول وانادي واقول فين حبيبي. الله الله يا سعيد. هاي يا سيد. سيد. ايوه سيادتك بتنسي تمام اصل احنا عاملين زي التوأم يعني. ايوه. طب قول لي يعني انت ما بتفكرش احنا جنب التلفزيون هو ما بتفكرش تبقى ممثل وتسيبك من التنجيد ده؟ انا اتمنى. اتمنى يعني كده ان شاء الله اي دور صغنن كده. على اساس يعني دي غيتي وهوايتي يعني. لان كنت غاوي رشدي اباظه وكنت بقلده زمان يعني. تقلده؟ يعني في الشكل بتاعه التسريحه بتاعته. كنت غوي يعني. بمعنى صح. تفتكر المهنه دي هتنقرض؟ لا ابدا ما تنقرضش. ما تنقرضش طالما في زراعه قطن استحاله ان هي تنقرض. وبعدين دي صحيه يعني البطانيه لا مؤاخذه يعني بتدوب وبيجي غيرها. اللحاف ممكن لا مؤاخذه يتوسخ ويتغسل ويتردي تاني. يتغسل ازاي بقى اللحاف هيتغسل؟ ايوه يتفك منه ويطلع القطن وبيتغسل القماش بتاعه ويتردي تاني. أيوة. انما البطانيه غسله على غسله نخالي تترمي تيجي غيرها. انت بتفتكر ايه يدفي اكتر اللحاف ولا البطانيه؟ لا مش عشان انا منجد بقول اللحاف. لا اللحاف مش تقيل. لا بس صحي. البطانيه ممكن تضر انما ده ما يضرش. طب انت عارف اللحفه الجديده دلوقتي اللي تتغسل دي اللي هي بتبقى جواها حاجات كده زي فبر كده. ايوه ايوه انه احسن. لا طبعا القطن لان القطن بيشرب العرق والميه ما يضرش. انما اي حاجه تانية ممكن تضر. انا مش بقول كده عشان اوقف حالهم عشان انا امشي، لا طبعا. كل واحد بياخد نصيبه وليه رزق عند ربنا. طب قول لي، في يعني فرق بين الوان زمان والوان دلوقتي؟ طبعا. يعني الالوان تختلف، يعني في لحافه كريتون مشجر بيبقى وش وظهر، ده الحاف مثلا ليه بافته من تحت على حسب هوايه الزبون يعني. بافته من تحت ومن فوق ستان او ستانيه عشان يدي شكلين يعني مع بعض. ولا ده عشان يحمي اللحاف؟ لا بالعكس، ده ما يحميش، هو اللي يحمي اللي يكون لون غامق زي ده، انما ده ابيض ممكن يتوسخ بسرعه. انما ده امتى بقى بنلحقه؟ بتركيب ملايه عشان نحفظه شويه. ايوه، اللي هي بقى ايه؟ جداتنا كانوا يقولوا مثل كده زمان، يقول لك ايه؟ صندوق اللحاف الملايه وصندوق الراجل العبايه. الله، جميل. الله يخليك. طب يا سيد هسيبك واروح لسعيد بقى. مساء الخير يا سعيد. مساء الخير يا فندم. انت بتعمل ايه؟ بعمل ستاره. ستاره؟ ايوه. بس دي عربي، ها؟ نقش عربي. قماش عربي. من النادر من النادر لما تنزل طلبيه قماش بالوصف دوت. من النادر. وبعدين ده شغل عربي بيفكرنا بايام زمان وجمال زمان. انما دي ستاره. دي ستاره. طب والتنجيد شكله ايه؟ نفسه التنجيد نفسه. في مكان الستاره دي تلات كنبات استديو عربي. فطبعا صاحب الشغل لما لقى الكنب حلو وعجبه قال لي انا عايز ستاره من شكل القماش اللي انت عامل بيه التلات كنبات. فاضطريت طبعا ان اوفر له قماش واعمل له ستاره. هتكون متكونة من فلقتين. واحدة شمال واحدة يمين. وليها برقع؟ لا بدون برقع، أمريكاني. طب هو يمشي الأمريكاني مع العربي؟ يمشي يمشي يمشي. طبعا بالنسبة هو عامل بلتكانة بلاست أويمة. وبعدين مدهونة لكين نظيفة جميلة ظريفة. فطبعا الستارتين دول لما يركبوا في البلتكانة بتدي شكل ديكور جميل جدا. طب قول لي بقى يا سعيد، انت ايه اللي اتعلمته من الوالد؟ اتعلمت منه حاجات كتير جدا. من العمل ومن الحياة. اول حاجة علمها لنا الصبر. وطولة البال. وازاي نتعامل مع الزبون. طبعا بالكلام الكويس. بالكلام الحلو. ازاي ان احنا نكسب الزبون. ازاي ان احنا نكسب صداقة الزبون بهذا الشكل. ده اللي اتعلمته من الوالد. علمته من الوالد. حاجات جميلة والله. طيب شكرا يا سعيد. اروح فندم. لمحمد. اتفضل يا فندم. محمد، انت الاخ الصغير؟ انا اصغر واحد. انت متعلم يا محمد؟ انا دبلوم تجارة. والله؟ طب والله. كويس. ويعني فضلت اني مرضتش اكمل. لاني قلت يعني ابتدي اخش الجيش. وفي اثناء وانا في الجيش ممكن اخش اي معهد واتنسب لكلية او اي حاجة. لكن انت اتخرجت من المعهد ولا مش خدت الدبلوم؟ انا لسه حاليا اخدت دبلوم، بس بدرس دلوقتي في معهد عشان انتسب لكلية التجارة. عايز تبقى في التجارة. لكن كان ممكن تشتغل بالدبلومة. ما ممكن اشتغل، بس انا يعني الواحد اما هو بيشتغل وبيلاقي القرش بيجري ما بيهتمش بالشهادة اكتر يعني. في والقرش جري. طبعا لقيت القرش جري، فقلت ادام انا يعني شغال وفي دي قرشي فاحسن بقى شهادة. مش يعني انت كنت هتاخد كم لما تبقى موظف يعني حوالي 45 60 جنيه، مش هعملوا اي حاجه في الوقت ده. لما انت بقى الوقت بتاخد كام يعني؟ لا مش كتير قوي يعني. انا ما احسن من الموظف. طبعا بشويه. بس يعني اهو يعني الحمد لله برضه. يعني الواحد لما يبقى بيعمل حرفه ده حاجه عظيمه. طبعاً. حاجه بيدي فن. اما بيكون شهاده وحرفه في وقت واحد بيقدروا يستنوا بيبقوا كويسين يعني. بدل باخلاف الواحد يكون في نطاق واحد. ما بيقدرش في الحياه اللي احنا فيها دي يقدر يعيش يعني. صح. انت خاطب يا محمد؟ لا انا لسه ما خطبتش. لسه صغير. لا مش صغير ولا حاجه، لسه يعني. عمرك كام سنه؟ انا 23 سنه. وما نفسكش تشتغل بالفن زي سيد؟ انا نفسي يعني اشتغل في التمثيل، بس ما فيش فرصه. يعني بحب التمثيل جدا يعني. بتغني برضو؟ لا انا بقلد يعني، بقلد المطربين والممثلين. والله. بتقلد مين؟ بقلد الفنان يونس الشلبي واسماعيل ياسين وعبد الفتاح القصري. لا والله. حتى بقلد لحد ما الفنان يونس الشلبي بقى في مسرحيه المشاغبين بيقول لك ايه البتاع اللي انت ماسكها دي؟ قول البتاع اللي انت قلتها دي دلوقتي. بس قول يا جدع انت، قول البتاع اللي انت هتقولها دي. جه بقى الفنان عبد الفتاح القصري بيت العفاريته واسماعيل ياسين. فاسماعيل ياسين هو عبد الفتاح الاسري مع بعض وعبد الفتاح الاسري سابه، فاسماعيل ياسين خايف قوي وبقى بيقول له ايه عبد الفتاح انت فين يا عبد الفتاح، العفاريت هتاكلني، لا والنبي يا اخويا وديني لامي انا عايز اروح دلوقتي. جه الفنان عبد الفتاح الاسري بيقول له مين سماعين ياسين يا برودك يا اخي شاب طويل عريض زيك ويخاف من العفاريت وشرف النورماندي تو المره دي هترجع انما جايه ابدا. ده برافو، ده انتوا عيله كلكم فنانين بقى الحق. الحمد لله لازم خفه الدم دي تكون موجوده في الفرد المصري، لان الشعب المصري من الشعب اللي هو العريق والحساس جدا يعني. طب قول لي احساسك ايه وانت بقى بتنجد؟ احساسي وانا بنجد اكني ماسك آلة موسيقيه بعزف عليها، او كفنان ماسك عود وبيلحن عليه بالريشه بتاعته. يا سلام. طب لما تعرف ان التنجيد ده العروسه بتبقى احساسك ايه؟ ببقى سعيد وفرحان جدا جدا في داخلي، لان يعني اما الانسان او الانسان المصري عامه بيشوف يعني قلبين بيتوفقوا مع بعض وفي غايه السعاده والفرح بيبقى مبسوط جدا، ويتمنى ان الحياه كلها تبقى سعيده والناس تحب بعض وفي اخلاص لبعض. عظيم. طب انا هسيبك بقى محمد واروح للوالد. اتفضل يا فندم. طبعا. حاج بقى نكمل كلامنا اللي احنا بديناه على القهوه. ها؟ ايوه. طيب قول لي يا حاج، انا شايفه كده انت لونك ابيض وعينك زرقاء وجميل ما شاء الله ما بحسدش. الله يعافيك. انت مصري اصيل يعني ولا مخلط بقى؟ لا انا مولود في مصر. وبرضو ابويا مولود في مصر. انما اهلي بقى اللي هم من الاتراك. فيك عرق تركي بقى. اتراك. ايوه. طب التركي كانوا مستعمريننا بقى وكانوا هم العيله المالكه من الاتراك. مش استعمار، كانوا هم المسيطرين على الحكم طبعا. لان الملك كان ملك من نسل الاتراك. وطبعا الحاشيه كلها من الاتراك. مظبوط. واللي هم العثمانيين. مظبوط يا حاج. الباب العالي كان بيجي الامن والامر والنهي. طب انت ليه كنت منجد بقى يا حاج؟ ما دي انا اخذتها غي الصنعه دي. كنت غاوي. لان ابويا كان منجد وابوه منجد. وكان لهم صله بقى بالباب العالي. كان جدي الكبير الحاج محمد كان مع اسماعيل باشا. كان بيشتغل ايه يا حاج؟ منجد السرايات الخديويه كلها. ده جدك كان يسافر وياه في كل مكان. في باريس، في ألمانيا، في أي دولة عايز ياخدوا منها رسم كان هو اللي يمسك الرسم بتاعه. ياخدوا معاه ينقل الرسمات الحلوة ويجي. الستاير المعشش بتاع زمان والبيضات والمفارش اللي كانت بتتعمل، الحراير والأطفات والحاجات دي. كل الرسومات اللي هي من اسطنبول اللي هي من الأستانة كان يروح يجيبها. من باريس يروح يجيبها وياه. هو اللي دخل هنا الشغل البلدي المستنبول الأصلي في مصر. وكان شيخ الصنعة. ده جدك بقى. جدي أنا. أبو جدي. أنا جدي اسمه الشيخ إبراهيم، وهو أبوه اسمه الحاج محمد رمضان. طب قولي يا حاج، أنت ما دخلتش مدرسة؟ دخلت مدرسة. يعني أنت تعرف تقرأ وتكتب؟ أيوة. إنما حبيت الصنعة دي. بعد ما تميت سنة رابعة. طلعت بقى على طول. كان عمرك كم سنة يا حاج؟ كان عندي 10 سنين. وبديت بقى شغلة التنجيد. وحبيتها. قعدت في حتة الغورية دي، قعدت لما لحد ما بقيت يعني عندي 28 سنة. في الغورية. في الغورية. منجد. لأن أهلي كانوا كلهم كانوا تجار قطن. كانوا تجار في جميع أصناف القطن. القطن اللي بيجي من الصعيد هم اللي بيجيبوه. يروح البحيره هم اللي بيجيبوه. اي قطن ويطلع من اي مصنع او اي بابور حليب هم اللي يجيبوه. هم العهده هم اللي بيستلموا. طب انت عارف اصناف القطن يا حاج؟ ايوه عارف. طب احكي لي عنه كده. عندك السكارتو. والسكينه. والشعر النمره واحد وجيزه 30. وعندك القطن الشابولي هو بتاع المصانع. كيزان ده. ده اللي بيفيد من المصانع. طب واحسن قطن للتنجيد كان ايه؟ كان القطن الشعر النمره واحد السكالاريدي. السكالاريدي. سكالاريدي. وده يعني كان بيسافروه بره للخارج. بتاع التصدير. مده انا ما كنت صغير كان ب 50 جنيه الامتار. يا سلام. 50 جنيه الامتار. وفاكر بقى بورصه القطن ومش عارف وايه والبشوات اللي كانوا ينتحروا عشان خسروا. ما انا كنت بقعد قاعد في سوق المؤيد ده اللي بيورد عليه جميع تجار حته الغريه دي كانوا مسمينها المدينه. انت رايح فين؟ يقول لك رايح المدينه. وين المدينه دي؟ يعني السويقه بتاعت مصر كلها. يورد عليها جميع التجاره، الاقمشه، الاقطان، النحاس، جميع اصناف الجهازات واصناف التجاره كلها كانت بتيجي هي في المدينه السكة الجديدة. من السكه الجديده ومن الغورية هو شارع المعز لدين الله اللي هو عند جامع المؤيد. ايوه الغورية ده اللي انت عشت فيها. أيوة. بقى وكان محلك فيها. واتجوزت بقى؟ انا اتجوزت عندي تقريبا 28 سنه. 28 سنه ده بتاخرت يا حاج. ليه ما كنتش عايز اتجوز؟ ليه؟ كنت غوي بقى الحاجات بتاعه الاتيكيت. بتاعت الاتيكيت؟ ايوه. الرياضه والسباحه والتجديف وشيل الحديد. كنت اول ما شلت وانا صغير عندي 28 سنه شلت 150 كيلو. ما شاء الله ما شاء الله. جمعيه الشبان المسلمين اللي في شارع القصر العيني. كنت غوي بقى رياضه ومش عايز تتجوز. غوي رياضه وغوي ركوب عجل يعني والمسافات الطويله. والسباحه المسافات الطويله كنت غويها. والتنجيد بقى حاجة؟ والتنجيد برضو وياه كنت غويه. هو غيه برضو. محدش ضغط عليك؟ محدش قال لي اعمل ده كان ولا كنت كل حاجه اعملها. كنت تعمل ايه كل بقى؟ احكي لي بقى. البيضات والدربيات الحرير بالمعاشش. الدربيات دي اللي هو مفرش السرير يعني. مفرش السرير ده على جميع اشكاله والوانه. اشكاله ايه؟ الستاير المعاشش دي والفستونات دي الستاير الملفحه دي كله كنت اعملها. وللحفه بقى كله محدش قال لي اعمل كذا ابدا انا من نفسي. تبتكر يا حاج. وايه تاني تعمل؟ ربنا رزقنا بقى يعني اصحابنا عرفونا بقى بالزباين بقى وبقينا نشتغل. وبعد كده في سنه مين زباينك؟ مين زباينك؟ بتوع زمان. المنزلاوي. علي المنزلاوي. علي المنزلاوي. علي الفر. المنزلاوي. ما هي المنزلاوي وجوزها فر ولا جوزها منزلاوي وهي فر؟ الفار. اللي كانت ساكنه في شارع طرنبات في قصر الدبارة. ايوه. دي ما كانتش تعمل حاجه الا لازم اكون انا موجود. ومين تاني؟ القماش بتاعها كان بيجي من سويسرا. محدش يقدر يحط ايده فيها الا العبد لله. الا انت يا حاج. ومين تاني زباينك بتوع زمان؟ وعيلة البدراوي. عيلة البدراوي وعيلة سراج الدين. دول زباينك. وناس كمان وعيلة اليكنية كمان. طب تفتكر بقى بشوات زمان والبورصة كان بيحصل ايه في بورصة القطن دي؟ بورصة القطن برضه فيها انخفاض وعلو وكل حاجة. يقول لك ده انتحر ده فلس. في القطن. أيوه في ناس كان بيحصل. احكي لي يا حاج. كان الناس بتموت نفسها. كان بيحصل ايه؟ نفسها بالنار كمان. كان بيحصل ايه بقى؟ القطن ينزل؟ القطن ينزل. وكل حاجة كانت مرتبطة بالقطن بقى يا حاج. الناس تتجوز في القطن. بالقطن كله. احكي لي. بالقطن. كان هو موسم القطن ما فيش غيره. انما دلوقتي بقى اتغيرت الاوضاع. موسم الغله. موسم الرز. موسم البلح. دلوقتي اتغيرت الدنيا كلها. ما عادش بقى القطن. مفيش. القطن ده كان الاساس الثروه الرئيسيه هي بتاع البلد. امال انت قلت لي خليل اغا ايه قبل ما ده ايه حكايه خليل اغا دي؟ ده كان جدي بقى الله يرحمه ابو جدي بقى هو الحاج محمد الكبير. ده كان مره كان اتاخر بقى 5 دقايق عن سرايه عابدين. هو كان بيشتغل في سرايه عابدين. سرايه عابدين. ده جدك. وبعدين خليل اغا بيقول له انت اتاخرت ليه يا حاج محمد؟ قال له انت مالك؟ طب إيه؟ هو مين خليل اغا ده؟ ده اللي كان كبير اليورام بتاع اسماعيل باشا. كان الحل والربط والنهي في ايده هو. في ايد خليل اغا ده. في ايد خليل اغا ده. اما يقول له هاتوا فلان ده ذبحوه يذبحوا. يا سلام. مفيش كلمه ورا منه على طول. وبعدين بس وبعدين قال له انت تمنعني عن الدخول يا بعيد. وراح مديله قلم واحد مفيش غيره. بايده الشمال. كان اشول. ايوه. انما ايده ايه؟ كده قد خف الجمل. ودقنه دي بيضة ووشه كده اللهم صل على النبي كان زي البدر المنور. ده جدك. جد. وكان لابس الطربوش انت عارف ابو زر ده. والقميص اللي معمول بالقصب اللي زي كده اهو. مشغول بالقصب والسروال الحرير ده. هو واسماعيل باشا كتله واحده الاثنين. شبه واحد تشوفيهم الاثنين اخوات. جدك واسماعيل باشا. جدي واسماعيل وكان اوجه منه كمان. طبعا. لانه كان اعرض منه. وبعدين ضرب خليل. ضربه وما رضيش يخش السرايا وبعدين اسماعيل باشا بعت له. بعت قال له تعالى يا حاج محمد احنا معتذرين. قال له ما دام ده موجود انا ما اخشش السرايا ابدا. مش في مدرسه اسمها مدرسه خليل اغا؟ كانت على اسمه بقى ولا ايه؟ كانت في الدراسه كانوا بيتخرجوا منها برضو البنات والشباب يعني بيروحوا يعني دراسه عاليه. طب انت فاكر مصر زمان كان شكلها ايه؟ طبعا كان شكلها ايه يا حاج؟ شكلها كان حاجه بيوت قديمه كده وربع قولي تحت الربع. تحت الربع وربع النصارى وربع مش عارف ربع مين وربع مين، كانت اربع كده ناس يعني بيوت قديمه. والستات كان شكلها ايه؟ وكان الستات كانوا يلبسوا الحمرة. الحمرة ده سنة كام يا حاج؟ سنة كام دي؟ الحمرة دي كانت سنة يا ستي مش الناس كانت قلعت الحمرة بقى وجي قاسم امين وقال للناس للستات تقلعوا الحمرة؟ كان انا عندي تقريبا كان عندي بتاع كام؟ كان بتاع عندي بتاع لحد سعد باشا. لحد سعد باشا. سنة 28 لما مات سعد باشا كانت الحمرة موجودة، لان صفية زغلول كانت بتلبس الحمرة. وكانوا بيلبسوا اليشمك ده اللي هنا الابيض ده. ايوه وكانوا قايمين بالثوره. والشوارع كان شكلها ايه يا حاج؟ الشوارع كانت قديمه بس مش فاضيه، ما فيهاش ناس. لا كان بسيط. ناس بسيطه وشقق للايجار تلاقي كتير. كل البتاع ده كنت تروح ماسكين البخور عشان يبخروا البيوت عشان تسكن. وتقول النبي افلام النبي عباس لو جبت لي ساكن هديك الحلاوه بتاعتك. زي دلوقتي هنا ب 40,000 و30,000. يعني انت كانت ماهيتك كام ولا فلوسك كام ولا بتقبض كام؟ لا من جهه الفلوس ما كانش لها عدد ولا حساب. كان عندك كتير. اخش الدرج هناك عند جدي الدرج هناك في الوكاله. افتح الدرج الاقي رزم، اخد رزمه في جيبي وتاني ماشي. يا سلام. محدش يقول انت بتعمل ايه؟ والدنيا كانت رخيصه. اخش اي محل تجاره. الحاج حسن المرزوقي ده اللي كان اكبر تاجر قماش في شارع الغوريه. واخد بالك انت وراجل الحاج محمد الشماع. اخش افتح الدرج اخد اللي انا عايزه ما يقولوش انت بتعمل ايه. اقابله انا بقى اقول له يا حاج محمد انا خدت من الدرج. قال له ماله خدت يا سيدي ايه؟ ما كانش حد يقول لك انت رايح فين ولا خدت ليه ولا بتعمل ايه ولا بتسوي ايه. وكانت الحاجه وكل ما امشي الاقي فلوس في الارض مرميه. يا سلام. الغورية دي مرة لقيت 18-10 ساغ فضة بتلمع كده على دوران الرصيد بتاع بابت المتولي. وبعد كده لقيت 25 شلن. والناس شوفوا رايحة وجاية قد ايه ورايحين جايين، محدش شافهم الا انا بقيت المهم احطهم في جيبي. ده انت مبخت بقى يا حاج. كل ما افك كنت شغل عند جماعة الاتراك. الاقي فلوس في قلب الصندليات والمركزات. صندليات يعني ايه؟ الفتيهات يعني دي. بين التحشير بين القعده وبعضيها. الاقي فلوس ذهب والاقي خواتم والاقي كل حاجه. اقول للزبون انا لقيت كذا كذا، اقول لا مش عاوزينه خده حلال عليك. خده. قول يا حاج. أيوة. انت بتقول لي جدك كان شيخ صنعه. طب هو اي حد يبقى شيخ صنعه ولا ليه مميزات؟ كل حاجه كانت لها شيخ. النجارين. البنايين. السياغ، النحاسين. النجارين. الطباخين. المبلطين. الطباخين. كله كان رئيس لهم، كلهم لهم مشيخة. طب ايه شيخ يعني مواصفاته ايه؟ اي حد يقول على نفسه انا شيخ صنعة كده؟ لا بالخبرة. ايه مواصفاته يعني؟ الخبرة بتاعته يكون راجل خبير. خبير يعني بقاله في المهنة دي مثلا سنين كتير ولا يبقى كتير. شاطر واشتغل عند الجماعة الكبار. مين الجماعة الكبار؟ الأتراك الكبار. عيلة اليكنية. مثلا الباشوات اللي عند شكار هانم عند قوت القلوب. الجماعة العاليين أوي دول يبقى ده خد عن زي دلوقتي يقول لك أنت معاك شهادة خبرة. ده بقى بياخد خبرة شفهية. يعني خبرة إيه؟ شفهية. يعني طبعا قوت القلوب معروفة. اللي مطرح البيت بتاعها اللي هي وزارة الخارجية دلوقتي. يعني يبقى ممتاز في صنعته. ممتاز. أيوة. وعمل ممتاز. الصنعة دي عند ناس من الكبار. وكلمته هي مسموعة. كلمته مسموعة. من غير أي من غير سلاح ومن غير حاجة كلمة. بريفكس يعني مسموعة. بريفكس. طب ومحدش يشتغل بقى إلا من خلال شيخ الصنعة ده؟ حد عايز هو اللي يأمره. هو اللي يأمره ويوديه الشغل. انما كده كل واحد بمزاجه ما فيش الكلام. لا ما فيش. وكان بني ادم يعمل خطا كان يتمد على رجليه زي الاستاذ بتاعه. أيوة. يعني المعلم أكتر بتاعه اكتر من الاستاذ. انا مره واحنا شفت بقى وحضرت شيخ الصنعة اللي هو ايه جدي الله يرحمه الله يرحمه، لقى واحد عامل لحاف طرح القطن، لقاه القطن منور، قال مدوا الولد ده، راح مسكينه مديه وضربوه بالخرطان على رجليه. قالوا له ده لازم تتأدب، انت ما اتعلمت ازاي الناس صنع مظبوط. يعني اي خطأ بسيط ما كانتش يسيبوه، كانت الصنعة في اي غاية الدقة. طبعا وبني آدم لم يعمل شغلانة ولا تعجبوش ما ينامش الليل وهو بيتهم. انا اول واحد من الناس لما اعمل شغلانة واخش بيت وحاجة مش عجباني ما نمش طول الليل ابدا. البيت يقولوا لي ايه مالك، اقول لهم مفيش، ما عملتش شغلي مظبوط، قلبي عمال يقلبني، واروح ما اطمنش لما يطلع الصبح، واروح افوت على الزبونه دي او الزبون ده اقول له ازاي الحال، يقول لي ده انت ايه، ده انت عليك نور قوي، دي حاجه احنا ما شفناهاش ابدا. قام هنا بقى قلبك يريح واطمن. يا سلام والله. طب قول لي يا حاج، انت كان باين عليك مش عايز تتجوز، انما هو اتجوزت بقى وخلاص. ده بقى هي دي بقى هي دي حكم الزمن. حكم الزمن، حكم القدر. اللي ما فيش مفر والله منه. كنت بقى كنت في غايه النزاهه وغايه السرور وغايه الارتياح قبل ما اتجوز صراحه ربنا. انما بقى ده امر ربنا، مفيش مفر منه. يا عيني والله. وهم دول بقى اللي مالوا عليا الدنيا، ولادك بقى واحفادك، خلوني سبت الدنيا بما فيها والزخرف بتاعها كله وبصيت لهم هم. ربنا ما حرمتش واحد منهم حاجه. علمتهم بقى اشتغل ليل ونهار انا. علشان ما اخليش واحد منهم يشرب سيجاره. انت عندك كم سهران عليهم سهر كده. خليت بالك منه. سهران عليهم. هم بيدعوا لك دلوقتي. الحمد طب انت الله. احفادك كام؟ ولادك واحفادك كام؟ 40 نفر. ربنا يزيد ويبارك. الله يخليك. طب قول لي يا حاج، مين بقى اللي عمل لك جهازك؟ مين اللي نجيت لك بقى؟ انا اللي نجيت لنفسي والله، مفيش حد يساعدني ابدا. طب كان الجهاز العروسه تدخل بايه؟ انا اللي كلفت الجهاز بتاعي 10 جنيه. الدولاب والسرير والمراتب وحصيره جديده وكرسي مطبخ جديد وطبليه جديده ونص طقم كمان ب 10 جنيه. يا سلام. طب العروسه تدخل بكام لحاف؟ لا بالحافين ومرتبتين واربع مخدات. اربع مدافع؟ ايه المدافع دي؟ مش مدافع. مش كان في حاجه اسمها مدافع؟ المخدات. الجماعه الاتراك اللي عاملين الحاجات اللي زي دي. الكنب بقى اللي مؤاخذة يبقى ايه؟ بيتعمل مدافع على ثلاث انواع، مدافع مربعه. مدافع يعني زي ده. ده مدور. في بقى الثاني عامل زي كده زي الكمانجه. ايوه زي الكمانجه دي. صنف ثاني، صنف ثاني مربع بقى. تقلبيه كده، تقلبيه كده يبقى مربع. لا عارف مخدات السرير كانت طويله كده لا حول الله يا رب. مخدات السرير مش كانت السرير. لا المخده مش كانت تبقى طويله كده؟ المخدات الصغيره دي حاجه جديده مش كده؟ مخدات النوم. مخدات النوم هم بيبقوا على عرض المرتبه بتاع السرير. يعني الحافين وكان في بقى مسندين من ورا جنب الحيطه. ده في الكنبه بقى؟ لا في السرير برضو. السرير بس هو بقى معمول من الحرير. الستان الحرير او الستانيه. تخش مرتبتين والحافين ومخدتين. ايوه ومسندين. والناموسيه. والكنبتين البلدي. البلدي. هو ده الجهاز. جهاز العروسه. والدولاب ابو عروسه من فوق ده وبمرتين. هو ده الجهاز. كان الدولاب ب 130 قرش. كانت الدنيا حاجه. بجوز مريات. طب دخلت بقى انت الخاصه الملكيه؟ دخلت ازاي؟ 36. كانت وسطتك ايه يا حاج؟ دخلت ازاي؟ انا لوقت من تلقاء نفسي كده. مش كنت بتقول جدك كان شيخ الصنعه؟ ده مات من زمان. من زمان بس الاساس اللي قاعد في السرايا جوز خالتي انا، كان اسمه محمد مصطفى الدرمالي. الدرمالي؟ الدرمالي. تركي برضه. تركي. هو اللي توصل رئيس المخازن بتاع سرايه عابدين وسرايه القبه وسرايه الملكيه كلها. وكان الشبه بتاعهم مسميينه محمد فؤاد. كان طوله طول الملك فؤاد. شنبه مبرم زي الملك فؤاد. طربوشه الملك فؤاد. العرض بتاعه والطول واحد، تشوفيهم الاثنين ما تعرفهمش من بعض. ده جوز خالتك. جوز خالتك. الدرمالي محمد فؤاد. محمد فؤاد. ده اسمه احمد فؤاد وده محمد فؤاد. ودي بقى كانت وسطتك انك تدخل؟ لا بصيت لقيتهم بقى ايه المنجدين بقى شافوني انا قاعد، كنت قاعد في حته اسمها البلاقسه في عابدين. اسمها البلاقسه؟ البلاقسه اللي توديك على محطه حلوان اللي هي في شارع كاوله. وبعدين بقى ايه قاعد كده، كانت ايام صدقي. مستنيين مخد حتى بقرش تعريفة ما فيش. ليه؟ ما فيش فلوس، ما فيش فلوس خالص. حالة واقفة. ويقول لي سيادتك 25 رطل بصل، الكيلو البصل 120 رطل بأربعة ساعة. وال 25 رطل قوطة قرش ساعة. مفيش حد لاقي القرش ساعة عشان نجيبه. كانت أزمة بقى. وبعدين؟ وبعدين وأنا قاعد كده بقول يعني طلبت من قدامنا شيخ اسمه سيدي حمزة. بقول ببارك يا رب ببركة هذا البطل تفكها علينا بقى. بصيت لقيت واحد من صلاة عبدين قال لي تعالى أنت فين؟ ده إحنا قلبنا عليك الدنيا. انت فين؟ تعالى تعالى لحسن عايزينك في السرايا ضروري. قلت له يلا. رحت بصيت لقيت نظر الخاصة كانت معالي مسعود ده كان قريبنا بقى. قال لي انت فين يا راجل انت؟ ده احنا بندور عليك الدنيا. ده هنا بيدوروا عليك وعمالين يسألوا عليك. تعالى يا اخي. النهاية رحت وراح مقيدني في الدفتر على طول ب 18 جنيه. 18 جنيه. 18 جنيه. منجد اول. ولا 18 جنيه طوالي على طول. ولا كان يسموك ايه؟ لا ما في من ضمن المنجدين. كانوا كتير بقى حاج؟ كان تقريبا زي 6 انفار. في السرايا. وكان رئيسهم واحد اسمه محمد الماضي. رئيس المنجدين كان اسمه محمد الماضي. وكان الملك فؤاد بقى؟ لا كان الملك فاروق. كان استلم الملك فاروق. كان فؤاد مات؟ كان الملك فؤاد مات. وفاروق هو اللي موجود. ان فاروق جه استلم هو على مار سلمه سنه 36. سلمه المملكه. فاكر معاهده 36؟ طبعا. ايه اللي حصل فيه؟ والله بقى ده حكايه يعني كده ما كنتش انا بقى بسال عن حاجات زي دي. كان الوقت حاجات سياسه بقى مالكش دعوه بقى. كان الوقت بقى المعيشه كانت والدتي يعني تعبانه شويه وكان اخواتي كانت متطلقه وكان في دوشه. ما كنتش بتبص. كنت بقول انا كله وفرد واحد لوحدي. عيله اهلي كلهم. خليت كلهم عندهم ملك. وانا ساكن بالاجره. يا سلام. لان بقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه؟ خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي. خدت انا الحديث بتاع النبي ده صلى الله عليه وسلم وطبقته على نفسي. انا خليت لهم كلهم ملك وانا ودول ملكي هم بقى الملك بتاعي هم. طبعا ثروه كبيره اولادك يا حاج. طب احكي لي بقى عن التنجيد اللي كان في السرايا شكله ايه بقى؟ يعني الحاجات بقى الخاصه بالملك دي كانت الوانه ايه؟ يحب ايه؟ كان يعرف بقى تنجيد الملك بقى. اللي انا واحد اسمه عم كامل. كامل. الملك فاروق بقى كان يعمل ايه بقى؟ كان بينام على وشه. المرتبه من قدام عليه 35 سنتي. ومن ورا 15 سنتي. المله. ازاي؟ مله ومتنجله بحرير من الابيض. طب وايه الحكمه ان 35 سنتي و15؟ هو كده بينام لان كان تخين. كان له بطن. بينام كده اهو يبقى دماغه عاليه. ورجليه واطيه. وكان اللي بيعمل له المله الخواجه جورج اللي فين شارع شوكولاني في شبرا. عارفه شارع شوكولاني ده؟ شارع شوكولاني كان هناك واحد خواجه اسمه ديمتري. ده اللي كان بيعمل له المله بتاع السرير مخصوص هو ده. مفيش غيره. طب والستاير والكراسي كان شكلهم ايه؟ لا الستاير بقى من افخم ما يكون. والقماش يجيبه منين؟ طيب من سويسرا. من المانيا ومن انجلترا ومن باريس. اشكال والوان. والموديلات من هناك برضو؟ من كله. كتالوجات موجوده. كتالوجات موجوده. كان عفش فرنساوي بقى ولا كان ايه؟ بيجيبوا حاجات بقى فخمه. حاجات فخمه. طب وكان عليه بقى اسم الملك كله موجود. كان يحب اللون ايه؟ يعني مثلا في العربيات يقولوا الملك كان يركب اللون الاحمر. في التنجيد بقى كان يحب اللون لا ايه؟ لا ما يتركش. الملك كان يحب تملي اللون الابيض لان الحرير بتاع كل اللي بينام عليه كله حرير ابيض. طب ومكتوب عليه اسمه مثلا؟ كله مكتوب عليه اسمه؟ كله. مرسوم عليه التاج؟ ما تحكي لي يا حاج. ايوه مرسوم عليه، مكتوب عليه بالكتاب. مكتوب عليه ايه؟ جلالة الملك فاروق. ولا التاج؟ والتاج. وفيه حرف فيه كده؟ السجاير. والاطباق. والصحون والاطباق الفضه. حاج انا عايزه اشوف العده بتاعتك دي بس، والنبي حد يجي يشيل لنا الصينيه دي اهي. شكرا. خليك انت يا حاج وانا اجيبها لك. لا لا لا ما انا هقعد هنا. تمام. اقول لك عم الحاج. هاتها له يا سعيد. خد البتاعة دي، خدها يا سعيد. لا خليك، خليك ده الصوت. هات لنا العدة دي والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوصفها لي بقى يا حاج، دي ايه ودي ايه ودي ايه؟ دي بقى ستي العود ده. ده العود؟ اسمه العود. ودي القرمه. القرمه. القرمه. وايه وليه هي مخرمه كده يعني؟ ده زواق ولا لا؟ ولا ليها صنعه؟ علشان الميزانيه بتاعتها. يعني ايه الميزانيه؟ عشان ما تبقاش تقيله عن العود ده. لازم تزن الميزان عشان ما تبقاش كده. ما تعملش الدراع. يبقى يعني الميزانيه بتاعتها. شوف حضرتك، بصي بصي ميزانيه تبقى موزونه. بس هنا تقيله عامله كده. يعني الخروم دي مش بس زواق؟ لا. دي ليها لا. يعني ليها حكمه. فايدة. ليها فايده. زي الدفه بتاع المركب. دفه المركب. طب ودي ايه؟ ايه دي؟ دي بقى اسمها الاشيده. يعني ايه؟ تعمل ايه دي؟ لا الواحد عشان هيمسك بتزنق ايده ولا الشغل. بتزنق ايده. عشان ما. طب ودي ايه دي؟ ده الاستك بقى عشان يشيل عن الدراع. وده القوس. وده الوتر. ده من مصارين الخرفان. من مصارين الخرفان. وشمعنى يعني؟ لازم عشان يبقى لين وجامد. لين وجامد. بتاع 13 راع على بعض ده. يا سلام. ده له بقى ناس مخصوصين اسمه الوتار، هو اللي يعمله ده مخصوص. ده في المذبح هناك بقى. في المذبح. طب وانت بقى بتنجد يا حاج تقول ايه؟ تقول ايه؟ ده الوتر ده بقى اللغه بتاعته بيقول لك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك عشت عمر نوح. على ده يعني لانه من زمان. القوس هو اللي بيتكلم يعني على لسان ايه؟ نوح. على لسان القوس. لسان حاله او لسان حاله باللغه العربيه. لسان حاله. لسان حاله بيقول هبك هبك عشت عمر نوح. يعني من زمان قديم الازل. من قديم الازل. من قديم الازل. حاجة عايزين نشوف شغل زمان وشغل دلوقتي، الفرق بينهم. نجيب اللحاف ده شغل زمان؟ لا شغل زمان ده. وريني. شغل زمان ده. ده بالايد بقى؟ بالايد. والغرزه ضيقه؟ والرسمه تبقى ايه؟ حلوه بقى. طب. وزي ما تطلع كده في ايدك يا حاج ولا بتعمل لها باترون؟ لا لا رسومات من المخ. من المخ. المخ. وده حرير ايه ده يا حاج؟ طبيعي ده؟ حرير ستان. ستان طبيعي ولا صناعي؟ لا صناعي. لا ده مش بتاع زمان، ده يبقى طبيعي بقى. لا ده دوك حاجه تانية، دوك اطلس. اطلس. ايوه انا قصدي على الاطلس. اطلس كان الوش عرضه واحد. ده الطبيعي ده 180 سم. مظبوط مظبوط. كان ده بقى المحل كان بيجيب البتاع ده. اللحاف كان يطلع بقى كان اربعه. الله 2 متر و 2 متر وربع. أربعة ونص على طول. أربعة ونص اللحاف على طول. أربعة ونص. أربعة ونص عارضين طوال على طول. حتة واحدة. طب الشغل دلوقتي بقى شكله إيه؟ لا دلوقتي حاجة كده واسعة كده على الواسع. ولا بالمكنة؟ لا مفيش مكنة. مفيش مكنة. طب مش بالمكنة يا بقى؟ احنا كنا بقى مخترعين الشغل بتاع المكن ده. احنا كنا مخترعين واختراع من عندنا احنا. ما حدش كان يستعمله قبل. لا في فرنسا. طب انا عندي الحف مكنه جميل قوي وقديم واطلسي ده ولا الاطلس اللي بتقول عليه؟ احنا كنا نرسم رسومات ما فيش حد يقدر يرسمها دلوقتي. مفيش حد. مفيش مخ علشان يتصور الرسم اللي احنا بنرسمه. طيب انا عايزك بقى يا حاج ايه، انت تنجد لي كده وانا اشوفك وانت بتنجد وماسك ال دي تسميها ايه؟ القوس. القوس. واحد مع واحد. هبك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك هبك عشت عمر نوح. قولي حاجه. هبك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك هبك عشت عمر نوح. هبك هبك هبك هبك عشت عمر نوح. عزيزي المشاهد، وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن الأهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من